إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، أول أسباب وسائل حرص على العلم معرفة قدر العلم، وأول السبل والوسائل على إتقان العلم معرفة قدر ما يمكن أن يأخذه المرء من العلوم. والإنسان كما عهدنا من السلف الصالح، الإنسان بقدر ما يحسن يكون هذا هو مقداره، وكما قال علي بن أبي طالب أخذوها ودولوها، وحتى أنهم يعني ألفوا الأبيات عليها، وهي قدر كل امرئ ما كان يحسنه. فكان علماؤنا أيضا يحافظون على العلم فلا يبذلونه إلا لمن يعرف قدره. فمن جهل قدر العلم لا يستطيع أن يحرص عليه. يمكن أن يحرص على الخير، يقول أجلس علي يعني أكتب، وهذا خير، يعني كما قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. هو في الحالتين له مكسب، وأن الله جل وعلا يقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن الحرص لا يتأتى إلا لمن عرف قدر العلم، وأيضا درج على الطلب، يعني صار على نهج الطلب. كثير منا ما يعني ممكن يجلس في مجالس، لكن ما يدري هل دي مجالس علم أم لا، وما يدري هل هذا تأسيس علم أم لا، وهذه مشكلة. فبيحسب أن كل المجالس بعضها كالبعض الآخر، يعني كل المجالس واحد، نجلس ونسمع قال الله قال الرسول، ثم بعد ذلك يسلم بعضنا على البعض ويسير. هذه ليست بمجالس علمية. المجالس العلمية لابد أن تخالف المجالس الأخرى، وأيضا لابد لطالب العلم أن يميز بين هذه المجالس. رام طلب العلم لابد أن يميز بين هذه المجالس. هذه أول طريق السير على الطلب، أن تميز بين المجالس العلمية وغيرها. وكان الإمام مالك يقول: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فتعجب أهل العلم: قد نلنا العلم. قال: قد نلنا هذا العلم فكيف نضيعه؟ فيبين الإمام مالك ويعلم ويقول: تضيع العلم أن تبذلها لغير أهل. الإمام الشافعي لما نزل إلى مصر، الناس جلسوا، الرجل يتكلم بالعام والخاص والمطلق والمقيد، ولم يسمعوا ذلك. أما الجهلة اللي هم أبعد ما يكون عن العلم، يقولون: انفرد ويأتي بالجديد. هم يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، لا يعرف شيء. وأصالة إن بحثت في أمره تجده هو يقارب فقط ما يقوله المتقدمون، أو من بعيد يشير هذا قول المتقدمين. والجاهل الجهول، وطبعا أصلا أكثرهن النساء، تقول: انفرد، ده بينفرد ابن حزم الجديد، هذا هو ابن حزم الجديد، وهي لا تعرف من ابن حزم أصلا، تفكروا ابن خالتها. حقا هذا، صدقوني، كثير منهم لا يعرفون شيئا، يعرفون بما لا يعرفون، هو ترديد كلمات فقط. فدائما أقول: التمايز يأتي بمعرفة، أو قل اتقان العلم والحرص على العلم يأتي بأن تعرف قدر العلم، وأيضا تعرف الفرق بين مجالس العلم وبين غير مجالس العلم. ذلك ما قلت: الإمام الشافعي لما جلس يتكلم عن هذا الكلام فر الناس منه في بدء الأمر، وأيضا أخرج كتاب اسمه اختلاف مالك، وكان كثير من المصريين قد أخذوا كلام مالك. طبعا سحنون ابتدى يناظر الشافعي من أجل المالكية، لكن الإمام الشافعي المسألة منتهية، والحديث جاء فيه عالم الدنيا. الإمام الشافعي رجل حقا فاز، ارتقى فوق شيخه، وهذه ليس فيها ثمة شيء، هذا فضل الله يؤتيه ما شاء. لكن هل هو أهدر حق شيخه؟ هل هو لم يعرف قدر شيخه؟ لا والله، كان إذا ذكر مالك أو ذكر الحديث، يقول: إذا ذكر الحديث فمالك النجد. والغرض المقصود لما جاء الربيع فقال له: تألف الناس، تكلم ببعض الكلمات التي يفقهونها والمجالس اللي ممكن يحتمل الوسوسة للناس عليها. ف فقال الإمام الشافعي أنثر الدرر وست صالحة النعم، ما يأتي الدرر هذه يحسبونها ملحا فيؤكل أكل الملح. وكان الإمام سليمان بن مهران، تعرفون سليمان بن مهران هو الشعبي، هذا فحل من كبار التابعين الحمد لله مستيقظين، هو ابن عيينة كنز الأعمش. سليمان بن مهران هو ملقب بإيش؟ الأعمش. ليش هو أعمش؟ نعم هو أعمش صح ولا لا؟ هذا هو، ما في شيء، وهذه ليست بغيبة. فالأعمش جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، يعني كان يمر في الأسواق، فالأسواق فيها من بائع السمك، بائع التفاح صحيح، وطبعا إذا كان بائع وينشغل بالصفق فلا ينشغل بالعلم، فكانوا يقولون يعني إذا واحد عرف الأعمش الأعمش هم أعمش محدث، يوقفونه في السوق يقولون حدثني، فينظر إليهم شزرا ويمشي. حتى عاتبه بعض المحدثين، قال الناس يلتمسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تحدثه؟ قال أمثل الدرر، أو قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، لا أنا أعرف قدر ما عندي ولا أعطيه إلا لمن يعرف قدره. أنا أقدم هذه المقدمة لأن هذه التي توزع في قلب المرء أن يحرص يعرف ما عنده، يعرف أنه عند الناس وإن كانوا لا يفقهون ما هو فيه، هو عند رب الناس في رقي تام. قلت لكم كثيرا أن علماءنا قالوا حق على طالب العلم أو حق على العالم أن يأخذ التراب يحسب التراب على رأسه، وإن نظر إلى أحد من أهل الدنيا فوجده قد أنعم الله عليه خير ما أنعم عليه هو على من؟ على طالب العلم، فقد ازدرى نعمة الله عليه، أنعم النعائم التي يمكن أن يصطفي ويجتبي الله جل في علاه بعض عبادي بها هي نعمة العلم. ما في علم، ما في شيء يداني العلم بحال من الأحوال. تفرق العلامة الفارقة بين النبوة وبين العلماء هي درجة النبوة، والفارق البعيد كما قلنا، وأنت المشكلة التي نعيشها الآن هو شبيه العالم، أو قل شبيه طالب العلم، لأن العلماء ماتوا انتهى الموضوع. الدنيا الآن يعني العلماء فيها في ندرة، شبيه طالب العلم، وشبيه طالب العلم بيلبس على الناس، والمسألة الصحيحة أن نقول شبيه طالب العلم يجلس يتعلم أفضل من يكون يعني تطلق عليه بأبي شبه. أنت قل له اجلس تعلم فتقن حتى لا تلبس على الناس، وإن عقدت المجلس عقدت المجلس وأخرجت لنا الثمرة تكون معوجة. لا يمكن أن يستقيم الظل والعود، إيش مش ممكن بحال من الأحوال. إذن النقطة الأولى التي لابد أن تزرع في قلوب طلبة العلم أو الذين هيج الله مشاعرهم وأوزع في قلوبهم الطلب أن يعرفون قدر ما هم فيه. طلب العلم عزيز نادر، لا سيما في هذا الزمان، وليس هذا من حديات نفس حديث أنس لا يأتي الزمان إلا الذي بعده أشر منه، ولا شر أشر من الجهل بحال، لا شر أشر من الجهل. وأيضا حديث ابن مسعود في الدارمي في سنة صحيح ابن مسعود أنه قال أنتم في زمان زمن التمكين، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه، وأي زمان هذا؟ أسعدوني بقولكم أي زمان؟ الآن، الآن، وأنا الآن بما يقال هذا. نعم الحين كثر فيه الخطباء وقل فيه الفقهاء، فعز هذا العلم على كثير من الناس، وسهل عليهم الكلمات الطيبة، والكلمات الطيبة رقراقة طيبة تؤثر ولها ما لها من الفضل، لكن ليست علما بحال من الأحوال. والدنيا تؤذن بخراب إن فات العلماء. أنت الآن ترى الدنيا بأسرها تتخبط خبط عشواء، مظلة الفتوى سقطت بموت الشيخ ابن باز. الآن أي أحد ممكن يطلع يمد رجله ويقول لك ما فيش حديث في البخاري صحيح، هذا الرجل دعية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها، وما أحد يستطيع أن يرد عليه، واللي بيرد عليه يعني على استحياء. لكن كان في أحد يستطيع أن يترفع وبملء فيه يتكلم بهذه الكلمات والألباني موجود؟ أنتوا تعرفون الألباني أصالة؟ هذا كان قرين ابن حجر، وكان رجل من الفضل بمكان، ويعني السخاوي نفسه يعني الألباني تعرفون هذا طبعا صح؟ مش السخاوي استغفر الله السيوطي، آسف يا شيخ. نعم يعني هل كان في أحد يستطيع يقف ويتكلم بملء فيه بهذه الطريقة في الأحاديث؟ لا والله، سيفه كان بطال صحيح ولا لا؟ فهو بموت العلماء الثلاثة تخبطنا تخبط عشواء. يعني كان بعض الناس تكلم في كلام، فالشيخ ابن باز ما هي فتوى ورايقة فيها كلين، قال هذا إرجاء، ومن طلب ذلك ومن طبع ومن نشر ومن كتب عليه فليتب إلى الله، هذه أول شيء، وليجلس بين يدي العلماء يتعلم. صفحة 740 سطر يكتب فيها التوبة وإعلان التوبة ويرجع ليتعلم. بعد ذلك مات الشيخ ابن باز، كتب نفس الكلام ورايقة فيها كلمات، لا ورقة كاملة فيها كلمات، بل لجنة الفتوى بأسره. إيش اللي حدث؟ ثاني يوم الرد على لجنة الفتوى، مات ابن باز، انتهى الموضوع. لكن لما قال ابن باز ولا بد من توبة، هذا إرجاء، أعلنوا التوبة. لما مات ابن باز انتهى الموضوع، الرد على لجنة الفتوى، خلي لجنة الفتوى تقف أمامه، فهي مصيبة أم المصائب. فشبيه طالب العلم أو شبيه العالم يفسد الأمة، يعني كما قال بعضهم ما ضيع الأمة إلا أنصاف، أنصاف أنصاف نحوي، أنصاف طالب علم، أنصاف طبيب، واحد لدبلوم تجارة على كلامنا مثلا وبيخيط للناس، كل واحد مجروح يجي يقول له لا الفتحة هينة تعال هات إبرة فتحة، وبيخيط للناس بالجرح كيف ما شاء. إيش اللي هيحصل بعد ذلك؟ كله مخيط، صلاته باطلة، صحيح أو ما في صلاة له؟ ليش ما في صلاة له؟ تعرفون ليش؟ لأنه سيموت، هتكون فيه سرايا، فالخياطة خطأ لأنه ليس بطبيب ماهر، بعد ذلك ينتهي المسألة بموت الرجل. فالصحيح أن أقول لابد أن تعرف قدر ما أنت فيه، ثم تعرف على من تطلب، وبعد ذلك أيضا أقول الأدب، الأدب، أدبك هو الذي يصل بك إلى العلم. كان محمد بن سيرين يقول نظرنا إلى ابن أبي ليلى، الرحمن بن أبي ليلى، فوجدت أصحابه يعظمونه ويشرفونه ويسودونه كالأمير أو فوق الأمير. وهذا ورد عن ابن عباس قال نعظم ونشرف العالم، حق على الأمة بأسرها أن تفعل ذلك، حق العالم على الأمة كثير عظيم، ولكننا لا نعرف قدر العلماء، وهذا الذي ضيعنا تخبطنا، هذا كان من عدم معرفة فضل أهل العلم. ما زلنا نقول الأدب والحرص هما جناح أمان لطالب العلم ليصل إلى بر الأمان وليصل إلى ما يصبو إليه. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كان الربيع يقول ما شربت الماء أمام الشافعي هيبة له. وفي مسألة التراجم قال كما قال أحمد وأصل ذلك، يحدث التساهل، التساهل في إيش؟ في الأسانيد، يتساهل في الأسانيد عند التراجم. يعني هما قالوا كان أحمد لا يمد رجليه في المقابل الذي كان فيه البيت الذي يسكنه، إذا نزل بغداد الشافعي سكن في بيت مقابل أحمد، فكان أحمد لا يمد رجليه أمام بيت الشافعي احتراما وهيبة للشافعي. وهذه كما قلنا آداب لابد أن يتحلى بها طالب العلم، هذه هي السكينة والوقار التي أمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما زلنا مع المتن وكتاب الصلاة، وأسأل الله أن يتمم لنا وييسر لنا إتمام هذا الكتاب. نعم، تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة الشروط، والشروط قسمان، شروط وجوب وشروط صحة، ودرج العلماء تقديم شروط الوجوب على شروط الصحة، لكن المصنف قدم شروط الصحة على شروط الوجوب، فقلبنا الشرح وقلنا نبدأ بما بدأ به العلماء أو على ما درج عليه العلماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، شرائط وجوب الصلاة. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف. نعم، الأسبوع الماضي تكلمنا عن الشرط الأول وهو الإسلام، وقلنا الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح عند أهل الأصول قالوا هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلنا لذلك بالوضوء، وتكلمنا عن الإسلام والفروع التي ترتبت على الإسلام، والكلام على الكافرين هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وما ثمرت أن نقول خوطبوا بفروع الشريعة أم لا، هذا حصلناه الأسبوع الماضي، ولسنا نصدد الأسئلة الآن عندما نرى أنه قد يحمل وطيس والمسألة يظهر فيها الجد في الطلب. إن شاء الله المسألة ستعلو معنا في السؤال والجواب. اليوم نتكلم عن باقي الشروط، منها شرط وجوب الصلاة. شرط وجوب الصلاة الشرط الثاني هو البلوغ، والبلوغ هو السن الذي إذا وصل إليه الطفل أو الصبي صار رجلا، صار مكلفا، صار مسؤولا، له الثواب وعليه العقاب. والبلوغ يعرف بأمارات ثلاث، وهذه الأمارات الثلاث ما جاءت إلا من طريق الشر، لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق التوقيف. الأولى التصريح، إذا بلغ الحلم يعني أنزل، إذا أنزل الصبي فهذه علامة وأمار على بلوغه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ثم قال والصبي حتى يحتلم. ايش يعني معنى يحتلم؟ الانزال، الانزال. فهذه دلالة على البلوغ. وايضا من الدلالات على البلوغ بلوغ 15 سنة. 15 سنة، اذا بلغ الصبي 15 سنة فانه بذلك يكون قد بلغ الحلم. والدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصبيان ويأخذ الرجال، شباب من الرجال، وما يأخذ إلا من بلغ مبلغ الرجال في القتال. جاءه ابن عمر وهو ابن 14 سنة في أحد فرده، ثم جاءه بعد ذلك بعام في الخندق فكان قد بلغ 15 سنة فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن هذه أمارة أيضا وعلامة فارقة للبلوغ. العلامة الثالثة للبلوغ هو إنبات العام، إنبات شعر العام. وهذه أصلها الأصيل أيضا في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتى به لأنه دعا، قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، فأقر الله عينه والله شكور، فأقر الله عينه ببني قريظة فحكمه فيهم. فقال بأدب جم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تنزلون على حكم سعد، قالوا نعم ننزل على حكم سعد، فنزلوا على حكم سعد. فقال بأدب جم قال لبني قريظة ترضون بحكمي تنزلون على حكمي؟ قال اللهم نعم، لأنه كان حليفا لهم. فنظر إلى الصحابة ولم ينظر إلى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترضون، ويقصد الصحابة ويقصد من؟ نعم، لكن بأدب جم أترضون بحكمي؟ فقال اللهم نعم. فقام فقال أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء، وحكم فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فقتل المقاتلة، فكانوا يكشفون عن الصبيان، من أنبت قتلوه والذي لم ينبت تركوه. ففيها دلالة واضحة جدا على أنهم جعلوا العلامة الفارقة في البلوغ، لأنه ممكن يسأله كم عمرك وهو يهودي هيقول له كم؟ 45 سنة. لا، ده هيقول له أنا مولد الآن بس أنا عندي نمو عالي. صحيح ما في، لا تجد صادقا فيهم بحال من الأحوال. فهو يرى أن العلامة الفارقة هو الإنبات، لأنهم لا يصدقون، فلذلك كشف عن العانة. وهذه أيضا من باب الحاجة، تنزل منزلة الضرورة هنا، أو قل مسألة الضرورة تبيح المحظور، فكشف عن العانة حتى نظر إلى الإنبات فقتل المقاتل. فهذه فيها دلالة واضحة على علامة البلوغ. وعلامة البلوغ هي شرط من شروط الوجوب، شرط من شروط الوجوب للأداء، شرط من شروط الوجوب لا الأداء. وما الثمر حتى أبحث وأقول شرط من شروط الوجوب وأقول لا الأداء؟ لأني أقول إذا كانت من شروط الوجوب فإننا لا نطالبه بالقضاء إن ترك، يعني إن أهمل وترك هذه الثمر لما نبحث فيها الثمر العلمية، حتى إن ترك لا نطالبه بالقضاء. صبي اسمه زيد، وزيد لم يبلغ 15 سنة، 15 سنة لم يبلغ هذه السن، وكان لا يصلي، أبوه يأمره لأنه كان يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآتي، يأمره ليصلي ولا يصلي. بعدما بلغ الحلم لا نستطيع أن نقول له اقضي ما فاتك وصلي ما ترك، لا، لا يطالب بالقضاء. والأمر الثاني أيضا لا يعاقب، لو مات في هذا السن لا يحاسبه الله جل في علاه على ترك الصلاة. إذن الثمر هنا ثمرة ظاهرة وباطنة، أو قل ثمرة دنيوية وفقهية وثمرة أخروية، وهي الثواب والعقاب. فإذا شرط الوجوب البلوغ، يتفرع على ذلك فروع، منها أولا الصبي إن لم يبلغ الحلم هل يترك الصلاة أم يؤمر بالصلاة؟ وإذا قلت يؤمر بالصلاة هل هو أمر وجوب أم هو أمر إرشاد أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول أولا إذا بلغ 7 سنين لابد من أمره وتعليمه الصلاة، وإذا بلغ 10 يصاحب الأمر بالتهديد، فإن امتنع لابد أن يضرب، وهذا أمر وجوب. أمر وجوب أنت آنفا قلت بأنه لا ثواب ولا عقاب عليه، قلت نعم هذا أمر وجوب على الظاهر أو الراجح الصحيح على الولي، الولي يجب عليه أن يجبره على الصلاة عند سن 10، لأن مسلم أمر الأولياء قال مروا أولادكم، أو قال علموا أولادكم الصلاة في سن 7 وأدربوهم عليها في سن 10. فالولي الذي يترك ولده أو يترك ابنه أو يترك ابنته في هذا السن فلم يعلم الصلاة ولم يضربه عليها إذا بلغ 10 هذا آثم مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر في حق الصبي في حق الطفل ليس أمر وجوب ولا أمر إجاب، لأنه لا ثواب ولا عقاب، أو قل بالتحديد له ثواب وليس عليه عقاب، تجوزا لا ثواب ولا عقاب، تجوزا لكن له ثواب، نعم له ثواب، وإذا صلى تقع الصلاة منه صحيحة وتقبل، لأن مسلم ما يقول علمه إلا هو يبين لنا في ظرف ما قال علمه بالأمر أن هذه الصلاة تقع منه إيش صحيح، بل وتقبل منه، بل وله الأجر، والأمر أظهر من ذلك. عندما قالت يا رسول الله عندما رفعت الطفل ألهذا حج؟ قال نعم، يعني له ثواب في ذلك، قال نعم ولك أجر، فهذه فيها دلالة واضحة أنه لا يسقط أجره في ذلك، فيصلي الصبي عند 7 وعند 10، وهذه الصلاة بأمر من ولي الأمر، فإن لم يصلي وبلغ 10 وجب على ولي الأمر أن يضربه، وإلا كان آثما عند ربه دلالة ولا على الراجح الصحيح. هذا الفرع الأول. أما الفرع الثاني فهو من الأهمية بمكان، الصبي صلى صلاة الظهر طيب، وقبيل العصر بلغ الحلم، بمعنى الصبي عنده 14 سنة، قل 15 سنة إلا 4 ساعات، فصلى الظهر قبل العصر 3، قل 15 سنة إلا 3 ساعات، فصلى الظهر إلا 3 ساعات وإيش هو نعم يعني أقل بالربع، فقبيل العصر بلغ 15 سنة، إذن بلغ إيش؟ بلغ المحيط. فلما بلغ المحيط، لا ما في طفل بيبلغ المحيط، الرجل ملوش حيض، أنا آسف ده وهم باطش ما ينفعش، وهم في طيش، نعم بلغ إيش؟ بلغ الحلم، بلغ الحلم صار رجلا. فإذا هل هنا بقى النظر، هل عليه هذه الصلاة أم لا؟ هل عليه أن يصلي هذه الصلاة أم لا؟ يعني يعيد هذه الصلاة، هو صلى الظهر وحالة كونه صبيا قبيل العصر صار رجلا، فهل عليه الإعادة أم لا؟ فنقول بعدما صلى الظهر بلغ الحلم قبيل العصر، هل عليه أن يعيد صلاة الظهر أم لا؟ هذه أوجه عندنا، والراجح الصحيح المعتمد هو أن عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأنه أتى بها على غير ما كلف بها. كيف ذلك؟ هو صلى الله أتى بالشروط والأركان متوافرة متضافرة، كيف نقول أتى بالصلاة على غير وجهها المطلوب؟ وجوب إيش؟ وجوب استقبال القبلة، استقبالها، وجوب البلوغ. نعم تفضل أحسنت، وأتى أن ندرجه على أنها نافلة، وما أتى بها على نية الفريضة، على نية المطالبة، لما دخل في الصلاة ما انتوى إيش، وحتى لو انتوى فريضة هو لم يكن رجلا لا تصح منه فريضة، تصح منه نافلة، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. الأولى كانت نافلة والفرضية لابد أن يصليها. بعض العلماء لهم تفصيلات تأرجع هذه التفصيلات المسألة للفرع الثاني وهو الأهم، رجل قل صبي، صبي لم يبلغ الحلم وصلى الظهر قبل العصر، أو قل صلى الظهر قبل أن يبلغ الحلم ب5 دقائق، توضأ وبعدما توضأ 15 سنة معروف 15 سنة إلا 5 دقائق جيد، فصلاها صلى الظهر وهو عنده كم 15 سنة إلا، والرجل كان يعني أو الصبي هذا تدرب على يد فقهاء وقراء، ورجل كان يعلم أن القرآن ما يقرأ هزا كهز الشعر، يقول القرآن حلاوته بإيش؟ بالغض عنه صح؟ بإيش؟ بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ فقال وكان السلام يقرأ بالمئين وأنا أقرأ بالمئين، وكان في الظهر السلام يطيل في الظهر، فقرأ وافتتح سورة البقرة وسرح في القراءة، وهو يقرأ في الربع الأول في الثاني ذهب إلى الربع الثالث حاضر صح ما حاضر لا أنزل، فقال يا ربي قد بلغت الحلم، فما حاضر هو أنزل فقال بلغت الحلم، أكمل الصلاة فريضة أم أكملها نافلة؟ فقلت الإجابة عند الفقهاء إيش بقى، فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة ولا نافلة، صار متلبسا بالحدث مستيقظين الحمد لله يا رب، يبقى إذن وبعد 5 دقائق بلغ 15 سنة، ما أنزل بلغ 15 سنة، فعلم أن هذا الوقت وقت إيش؟ وقت البلوغ. طب هو الآن في صلاة يتمها على ذلك فتسقط أم يخرج منها فيصلي صلاة جديدة، أم يتمها ويعيد، ماذا يفعل؟ كل ذلك عندنا في المذهب. أوجه أربعة. نعم، الوجه الأول يلزمه الإتمام ويلزمه الإعادة، الوجه الثاني يلزمه الإتمام ويستحب له الإعادة، الوجه الثالث يلزمه الإتمام وينظر إن بقي من الوقت ما يسع أربع ركعات يلزمه الإعادة، فإن لم يجد من الوقت ما يسع أربع ركعات فلا إعادة عليه. فهمتم الوجه الثالث هذا ولا الرابع؟ الثالث ولا الرابع؟ الثالث. الوجه الرابع قالوا يلزمه الإعادة مطلقة، أتم أم لم يتم يلزمه الإعادة مطلقة. توجيه كل وجه من الأوجه، وطبعا فحول الشافعية عارفين الفرق بين الوجه والقول، فلا أرد عليكم الأسئلة عشان ما تخبطش خطة تنزل ضغطي تاني. فأنا إيش نقول؟ هذه أوجه للأصحاب، فأربعة أوجه صحيح؟ الوجه الأول قالوا يلزمه الإتمام ويلزمه الإعادة، وجهة النظر عندهم أن لزوم الإتمام من قول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم، فمن دخل في العبادة فلا يخرج منها إلا بما هو أعظم، يعني إن دخل في النافلة يتأكد عليه وينبغي، بل هنا بالوجه هذا يلزمه وجوبا أن يتم هذه النافلة. والخلاف بين وهذا اتفاق العلماء، الخلاف هل عليه قضاء أم لا، هذا الخلاف بين العلماء، وعندنا لا قضاء عليه وجوبا استحبابا نعم. فهو يقول يلزمه الإتمام لقول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالك إلا إن كان هناك ما هو أعظم كنداء الأب والأم وهو في نافلة، فنداء الأب والأم أعظم فلا يقدم نافلة على طريضة لتزاحم المصالح. جاءتنا أصول شرعية أخرى هي التي تحكمت فينا الآن، لما تزاحمت المصالح وما استطعنا الجمع بين المصالح قلنا نقدم الأعظم على الأدنى، الأعلى على الأدنى. فالغرض المقصود قالوا نلزمه بالإتمام لقول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم، ونلزمه بالإعادة لأنه صلى الصلاة ليست على وجهها، هو الآن مكلف في وقت يسع أن يصلي هذه الصلاة، والله جل في علاه جعل مناط التكليف إيش؟ العقل، فلا بد ان ياتي بالصلاه قال اتى بها وقد صلاها، قلنا لا لم ياتي بها على وجهها، لابد اذا كبر تقترن النيه مع التكبير نيته الفرض نيه الفريضه. هذا وجهه نظر الوجه الاول. وجهه نظر الوجه الثاني يلزم بالاتمام للدليل الذي سبق، ويستحب الاعاده على ان هذه الصلاه مسقطه للفريضه له. لما؟ لانه كان منشغلا بطاعه وأداها على ما يستطيع، وقد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعت، وقد أتى بما استطاع فلا إعادة عليه، وهذا المعتمد في المذهب، هذا هو قول أصل قول الشافعي، أصل قول الشافعي أنه يستحب له الإعادة ولا يلزم الإعادة. الثالث هو أضعف الأقوال الذي حددها بإيش؟ بأربع ركعات. الوقت هنا غير مؤثر، علة غير مؤثرة، إن كان مكلفا كلف قبل الوقت وبعده الوقت، يعني لو بلغ الحلم وسقط حاجب الشمس قلنا عليك أن تصلي العصر، ذهاب الوقت غير مؤثر في الحكم، فده أضعف الأقوال. الرابع وهو الأقوى وهو الأصح وهو الأقيس والأقعد وهو الأقرب للدليل، أنه يستحب له أو قل يلزم بالإتمام ويجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة لأنه لم يأتي بالصلاة على وجهها، لم ينتوي نية الفريضة، لذلك قلنا له أعد الصلاة. والنزاع هل تحسب هذه نافلة أم لا، والراجح صحيح أنها تحسب نافلة، ويلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة حتى يأتي بالصلاة على وجهها، لأن الله جل وعلا عندما قال أقيموا الصلاة مجملة فسرها عليه وسلم وبيانها لنا بأركان وشروط تتوفر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا اختل الشرط أو اختل ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة ولا تقع فريضة عليه، فلا بد أن يأتي بها بنية الفريضة. هذا الفرع الذي يختص بالصبي وهو إذا بلغ الحلم. الشرط الثالث وهو الشرط العظيم والذي فيه فروع كثيرة أحاول أجزأها، هذه الفروع المؤصلة على أصل واحد ألا وهو ثبوت العقل، وجود العقل، وقد قعد علماؤنا قاعدة والعقل مناط التكليف، يبقى إذا في عقل التكليف موجود، ما في عقل ما في تكليف، ما في تكليف جاء المجنون فكسر سيارة فلان، فإذا قلنا له لابد أن تدفع نقول هذا من باب الوضع ليس من باب التكليف، ونحن نبحث على التكليف، لكن يا ترى ما الفرق بين الوضع والتكليف؟ هات قل الحكم الوضعي أمارة على الحكم الإيش؟ التكليف، لا الحكم الشرعي كما في جرار. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي علاقته بالحكم التكليفي أنه أمارة عليه، علامة عليه، وسيلة إليه، والتكليف والوضع ينزلان تحت الشرع. هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لما وضعناه؟ وجه السؤال، الإباحة ليست من أحكام التكليفية، فلما وضعناها؟ وضعناها تغليبا، فهمت؟ هذا هو عامة التضابط عشان حتى لا تموت في نفسك. إذا كسر المجنون شيئا قلنا نضمن بمالك من باب الوضع لا من باب التكليف. فإذا زوال العقل لا تكليف، وجود العقل تكليف. العقل مناط التكليف، شرط الوجوب، ونرجع إلى الثمر، شرط الوجوب أن يكون عاقلا، وأن يكون عاقلا بشرط الوجوب ثمرته أننا لا نطالبه بعد الإفاقة من الجنون. رجل كان مجنونا يمشي في الشارع يضرب الناس يغمز النساء، في ذات مرة وجدناه وقورا تعلوه السكينة، رجل راجح العقل يصلي بين الناس وصار مديرا، قلنا هذا المجنون؟ قالوا أفاق. يعني إيش أفاق؟ الحمد لله رجع له عقل، صحيح أفاق الرجل. فهل في الإفاقة نطالبه بقضاء الصلوات حالة جنونه؟ لا، هذه الثمرة لا نطالبه، هذا في الدنيا وفي الآخرة. إن مات مجنونا ليس عليه عقاب، لا هو من أهل الفطر، هو من أهل الفطر، هذا الراجع الصحيح. فالغرض المقصود هذه الثمرة. فالعقل مناط التكليف، فمن زال عقله لا نطالبه بالعبادة. وزوال العقل قسمان يجتمعان، القسم الأول زوال العقل بفعل الرب، والقسم الثاني زوال العقل بفعل العبد. يبقى عندنا قسمان في زوال العقل تترتب عليها أحكام تكليفية، زوال العقل بفعل الرب وزوال العقل بفعل الآدمي العبد. زوال العقل بفعل الرب كالجنون، صحيح، كالإغماء، هذا بفعل الرب، صحيح ولا لا؟ كالنوم، توافقون؟ سكت، سيبوا النوم عشان هي معضلة. يا عبد السلام ما عندك فعل الرب أم فعل العبد؟ مقدمون العبد ولا الحوش؟ لا، أنت عندك آية صريحة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، صحيح ولا لا؟ لكن الكلام كل الكلام، هل النوم زوال أم لا؟ هذا الذي سنبحثه. يبقى الأول زوال العقل بفعل الرب كإيش؟ كالجنون. المجنون جنبوا المجانين المساجد، وده حديث مهم جدا، لأن الرجل الذي صلى في المسجد وأتى بالمجنون في المسجد لابد أن يضرب فوق رأسه. لما خالف هذا الحديث مع أنه حديث موضوع ما يصح؟ فنقول لا، هذا ما يصح. لا، نقول هنا ننظر في المجنون، إن كان يصلي ولا يتسخ المسجد بوجوده ولا يحدث الجلبة ولا أنه يشوش على المصلين ائت به، وإلا فلا، لمصلحة أخرى. المجنون لا يصلي لا شيء عليه، لا يصوم لا شيء عليه، إن وجدته في رمضان يسير أمامك بالماء البارد وأنت تموت شدة العطش لا تصفع على وجه، لأنك لو صفعت على وجه تكون لا تكون جاهلا من ناحيتين، لأنك ستهلك نفسك، والأمر الثاني أنك تعديت على رجل لا تكليف عليه. إلا أن بعض العلماء قالوا يمنع للغير لا للنفس، يعني من باب قول المسلم من رأى منكم منكرا، هذا منكر واقع من المكلف أو غير مكلف، زل المنكر إن استطعت، إن لم تستطع والسكين في يدي الماء في يدي اليمنى والسكين في اليسرى فقل له هنيئا مريئا، تريد تشرب مرة ثانية ولا تأتي بجانبي، هذا الصحيح. فالمجنون إن وجدته يخل بالشروط والأركان في العبادات أو يترك العبادات فلا عتب عليه لأنه غير مكلف، فالعقل مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفيق، حتى يفيق. فهذا بالنسبة لزوال العقل بفعل الرب. أيضا من ذلك الإغماء، الإغماء رجل من الإرهاق بعدما حضر الدكتوراه، بعدما أعطى المحاضرة، بعدما ذهب إلى أهله فالتقى بأهله، بعدما سار في الشارع ووجد المعارك الطحينة بين الناس على رغيف العيش مثلا قل أو على الخضار، قال لا هذا لا أطيقه فأغمي عليه، أغمي عليه من الظهيرة إلى الظهيرة يوم وليلة كاملة، ويبحثون عنه حتى وجدوه بجانب الرصيف، ما أحد أتى بجانبه، حفظه الله جل في علاه. رحمه الله جل في علاه. فبعدما استيقظ قال: من متى أنا هنا؟ قال رجل أخذ الرصيف اللي جنبه ينام فرش الأرض أتاح السماء، قال: أنت معي من أمس ونعم الجار، ما سمعت لك صوتا. طبعا قال له: ما سمعت لي صوتا؟ أنا ما أدري بنفسي. فكان أغمي عليه. فأمه كانت فاضلة وكان رجلا يعني إن صح التعبير يتيما لأنه بلغ فلا يكون يتيما، لكن أبوه غير موجود، لكن أمه فاضلة تعتني به وتربيها على الدين وكانت فقيها. قالت: يا بني أنت من أمس ما وجدناك صليت؟ قال: ما شعرت بنفسي إلا عندما وجدتك على رأس. قالت: إذن من الظهر إلى الظهر فعليك صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه صلاة الظهر، عليك أن تصلي. لا، حتى كثير من العلماء يقولون بأن عليه الصلاة، لو أغمي عليه عليه الصلاة. وأما في المذهب فنقول: قالت: نسأل الفقيه. فقلنا: الفقيه الشافعي؟ قالت: نعم، نحن نتمذهب بهذا المذهب إذا وافق الأثر، وإذا خالف الأثر لا نتمذهب به. فقال لها صاحب المذهب: قال: عندنا أن المغمى عليه لا قضاء عليه، لأنه قد زال عقل، ومناط التكليف العقل، فوجود العقل علة لوجود الحكم وهو التكليف. انتفت العلة ينتفي الحكم، زال العقل فلا تكليف، فلا قضاء عليك ولا صلاة عليك. وهذا كلام صحيح، وعلى الأثر ينزل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. وهذا المغمى عليه أشبه ما يكون بالمجنون، والشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. فالمغمى عليه لا يصح قياسه على النائم، بل نقول قياسه على المجنون ولا قضاء عليه، خلافا للحنابلة. ولا أدخل في التفصيل لأننا التزمت ألا أدخل في التفصيل. طيب، هذا زال عقله بالجنون، والثاني زال عقله بالإغماء، والصلاة ما زالت ساقطة عنهم، الثالث زال عقله وما زلنا في القسم الأول ألا وهو زوال العقل بفعل الرب. فقال: زوال العقل بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. رجل يعني من الصيام لا يستطيع الصيام، لكن رمضان فرض عليه، فيسهر من العشاء إلى الفجر، فيتسحر وينام من الفجر إلى سقوط حاجب الشمس حتى يستطيع أن يصوم. هو صائم هكذا؟ نعم، صيامه صحيح يسقط عنه المطالبة، لكن الأجر عند الله جل في علاء علم غيب لا نعلم فيه شيئا. الغرض المقصود: هذا نام من الفجر إلى المغرب، فضاعت عليه صلاة الفجر والظهر والعصر وإيش والمغرب. هذا نائم وقد زال عقله، هل نقول بمطالبته بالصلاة أم لا؟ هل نقيس النائم على المغمى عليه على المجنون بجامع زوال العقل أم لا؟ هنا تفصيل في المذهب. نقول: أولا، المقدمة مرفوضة، فالنوم ليس فيه زوال عقل، النوم ليس فيه زوال عقل، لا سيما وأننا إذا نبهناه قد انتبه، هي درجة أقل من درجة الزوال. قالوا: لا، لو نظرت للمغمى عليه ونظرت إلى النائم وجدتهما سواء، هذا لا يشعر وهذا لا يشعر، فهذا زوال عقل وهذا زوال عقل. قلنا: إن أبيتم علينا أن هذا ليس بزوال عقل، ننزل على كلامكم فهو زوال عقل، لكن جاء الشرع يفرق بين النائم وبين المغمى عليه، وجاء الشرع بالتنصيص يخصص هذا الزوال من أصل الزوال. كيف ذلك؟ قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله لم يلحق زوال العقل بنوم بالإغماء ولا بالجنون، هو قد قال تصريحا: رفع القلم عن ثلاث، قال المجنون حتى يفيق، وهو قد نام عن صلاة وقام فصلاها. فإذا الشرع هنا لم يلحق زوال العقل بنوم مع زوال العقل بالجنون أو بالإغماء، كما في حديث الصحيح أن بلال قام حارسا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله، فما أوقظهم جميعا إلا حر الشمس، فما أوقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة أن يرحلوا من المكان ففيه شيطان، ثم قام فتوضأ ثم صلى سنة الفجر ثم قضى صلاة الفجر. هذا من فعله. ومن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إلحاق النائم بإيش؟ بالمغمى عليه. فإن كان زوالا للعقل قلنا خصة من التأصيل العام، رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق. هذا آخر ما نقوله في القسم الأول ألا وهو زوال العقل بفعل الرب جل في علاه. يبقى إذن الخلاصة زوال العقل بفعل الرب لا يطالب المرء بالقضاء إلا في حالة واحدة ألا وهي حالة حالة النوم، لأن حالة النوم التوجيه ليست بزوال عقل مضبط، ليست بزوال عقل مضبط. الحالة الثانية أو القسم الثاني زوال العقل بفعل العبد، وهذا ينقسم إلى قسمين: زوال العقل بإيش؟ بمباح، وزوال العقل بمحرم. زوال العقل بمباح وزوال العقل بمحرم. فإذا زال عقله بمباح كالبنج، رجل عنده عملية في الكبد في القلب الذراع كسر يريد أن يجبر الكسر، عملية جراحية، وطبعا الحمد لله الأجساد الآن مليئة ممتلئة ثمينة وعالية القوام وقوية جدا من السمن والزبد والعسل، فتحتمل المشرب بل المنشار، كل أجسادنا هكذا صحيح؟ لا، وغز الإبرة يمكن أن تصلي عليه بعد وغز الإبرة، فما يستطيع أن يحتمل المرء بما نحن فيه من الأزمنة. فقال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، فما يستطيع المرء أن يعني تجرى له العملية أو المشرط يوضع على جسده ويحتمل إلا بهذا البنج الذي يغطي العقل، ولكن لا يغطي العقل بنشوة. فإذا طلب من الطبيب أو للأسنان عملية جراحية في الأسنان، خلع سن، تغيير عصب، ولا قل علاج عصب، يقول له: لابد من إبرة الموت، إبرة عدم الإحساس، إبرة البنج غطت على العقل وغطت على مواطن الإحساس. فهل إذا أخذ البنج هذا المريض وأجريت له العملية وكانت عملية قلبية في القلب، قلب مفتوح، أخذت 10 ساعات 3 صلوات، لم يصلي هذه الصلوات الثلاث، فهل نطالبه بالقضاء أم لا؟ على المذهب نقول هذا لا يطالب بالقضاء. لما؟ عقله زال، والعقل مناط التكليف، رفع القلم عن 3 وذكر من 3 المجنون حتى يفيق، زال عقل، وهذا قد زال عقل، فالوصف واحد، إذن الحكم يكون واحد، لا مطالبة بالصلاة ولا قضاء عليه في هذه الصلوات. قد زال عقل، قلنا زال عقله بفعل نفسه، وهذه ليست بفعل الرب، قلنا نعم، ولو زال عقل بفعل نفسه لكن باب الشرع قد انفتح له على مصراعيه، وهنا الضمان، الضمان عند عدم التجويز الشرعي، عند جواز الشرع فلا ضمان. ولذلك ابن حزم أخذ هذه القاعدة الشرعية التي قاعدها علماءنا، وهي الجواز الشرعي ينفي الضمان، طالما كان له حق على أحدهم وقد ماطله وقد منعه وقد جحده ورأى ماله بعينه عند رجل كسر الباب وأخذ هذا المال، ولا شيء عليه، لا ضمان عليه في كسر الباب ولا الشباك ولا غير شيء، ولا المستفات التي أتلفها يضمنها بحال من الأحوال. لما؟ لأن التجويز الشرعي منعه من إيش؟ من الضمان. وهنا الجواز الشرعي في هذه المسألة من أجل الطب والتداوي، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، الجواز الشرعي منعه من الضمان فلا يطالب. وإن كان حنابلة قالوا عليه القضاء، وهذا كلام ضعيف، إذ الوصف متوفر وهو زوال العقل. القسم الثاني أيضا زال عقله بفعله بشيء محرم، بعضهم يفصل بشيء مباح لكنه لا ضرورة له، بشيء مباح لا ضرورة له، كأن رجل مثلا عنده مرض القطط، إذا ركز في لعب الشطرنج إن قلنا أنه جاهز مع الكراهة، إن أطال بلعب الشطرنج ممكن يغمى عليه، فأطال الرجل فأغمي عليه، فضاعت عليه صلاة المغرب والعشاء، هل نطالبه بالقضاء أم لا؟ معناه زال عقله وبفعل نفسه لكنه مباح، قلنا لا، هنا نطالبه، لأن المباح لابد للإنسان أن يقيده، فالتوسع في المباح يجر المرء إلى المكروه ويجر بعد ذلك إلى المحرمات. والفارق بين البنج وبين اللعب هو الضرورة والحاجة التي ألجأته إلى ذلك، فنطالبه بجريرة نفسه. يبقى إذن العلامة الفارقة، الأصل الأصيل عند الفقهاء ينظرون إليه، ينظرون إلى مدار الأمر عندهم، إلى التفريط، هل هناك تفريط في فعل نفسه أم لا؟ فإن كان ثم التفريط قلنا لابد من القضاء، وإن لم يكن تفريط قلنا لا قضاء. فالبنج بالإجماع تفريط عظيم، لا تفريط فيه، والشطرنج بالاتفاق في تفريط، فلذلك طالبناه بالقضاء. ما زلنا على القسم الثاني. الفرع الثالث منه، النوع الثالث منه، زوال العقل بفعل العبد بمحرم. زوال العقل بفعل العبد بمحرم، ألا وهو شرب الخمر، شرب الخمر، فلما شرب الخمر ضاع عقله وزال عقله، ولما شرب الخمر شرب خمرا معتقة كما يقولون، فباتت معه من العشاء إلى العصر في اليوم التالي، ما نام الرجل طائر في السماء ماشي يقول ما في الدنيا إلا أنا، أنا الرجل وبقية الناس ذكور ليسوا بالرجال، إلى العصر في اليوم التالي، ولم يصلي لا فجر ولا ظهر ولا عصر. هل نطالبه بالقضاء؟ قلنا ننظر إليه هل عقله موجود؟ قالوا لا، والعقل مناص التكليف، إذن لا صلاة. والصحيح الراجح أنه قد زال عقله بتفريط منه، بتعدي منه، فطالبناه بالقضاء، زال عقله بفعل نفسه، ففارق أن يكون زال عقله بفعل الله جل في علاه وكان بتفريط منه، فقلنا له عليك القضاء. سألت وبحثت كثيرا عن الدليل، الحمد لله أوقعني الله على الدليل، لكن أسأل الإخوة الأفاضل، فرقنا مع أن الوصف واحد وفرقنا في الأحكام، زال عقله بفعله وقلنا لا يطالب، زال عقله بفعله وقلنا يطالب، زال عقله بفعل المحرم وقلنا يطالب، وفي الثلاثة قد زال العقل الذي هو مناط، وانصب التكليف على حال ووصف دون الحال الأخرى. ما الدليل؟ ما الدليل على التكليف؟ يعني كلام جيد، نظر جيد في التفريق بين من زرعه القيء ومن إيش؟ ومن استقى. من زرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما من استقى فعليه القضاء، فهذا تفريق، وهذا جيد، نظر جيد. جئت بالكتاب الأول وجئت بالسنة، في آية صريحة على أن المسألة بجرية نفس العبد. أنا سألتكم الآن، بسبب التعدي نال الجزاء، فكان دوران الجزاء على التعدي، فصارت قاعدة مضطردة. طب أذكر السورة، في سورة المائدة، ائت بها أبا المنذر، قال الله جل في علاه ومن قتله منكم متعمدا، هذا هو كانت نفس متعمدا، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به، ها أكمله، ليذوق وبال أمري. يبقى أولا ذكر التعدي، وفي صدر الآية ذكر التعدي، وفي عجز الآية ذكر إيش؟ ليذوق وبال وبال أمري، فأخذه بهذا التعدي. فإذا هو نقول نطالبه بالقضاء ليذوق وبال أمري، وهذه لا تقع على من؟ على المريض، لا وبال أمره بحال، فلذلك فرقنا بينهما، وهذا دليل مفرق بين الاثنين. العلماء فرعوا على مسألة زوال العقل، فنقول الآن زوال العقل بسكر أو بتعد من المرء يؤاخذ عليه ويطالب بالقضاء. فرع العلماء تفريعات أخرى، قالوا زال عقله بسكر ثم ارتد، ثم ارتد ماذا عليه؟ نقول الآن زال عقله بإيش؟ بفعل نفسه، بفعل نفسه، وارتد بفعل إيش؟ بفعل نفسه. وفي السكر تعدي، وفي الردة تعدي، وقد أصلنا نحن مخالفين للجماهير لأن المرتد يطالب بالقضاء، فنقول نطالبه بالقضاء حالة سكره مع زوال عقل، ونطالبه بالقضاء حالة كونه زال دينه، حالة كونه مرتدا إذا رجع على الإسلام، فنطالبه في الأولى ونطالبه في الثانية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن في الحالتين إذا سكر، طيب إذا زال عقله بسكر، شرب الخمر وقبل الإفاقة عند الاتزان سب الدين، ارتد بذلك، نقول عليه قضاء حالة في وقت السكر، وقضاء أيضا الرد بعد رجوعه إلى الإسلام، لأننا نطالبه بالقضاء في الرد. طيب سكر، الفرع الثاني، سكر ثم جن في الفجر، سكر في صلاة الظهر ثم جن في الفجر، سرعة نطالبه في الحالتين، الحمد لله. طب سكر ومات، في حالة الجنون لا نطالبه، لأن الجنون هذا بفعل اجتمع الآن زوال العقل بفعل العبد وفعل الرب، ففي حالة كون القل زال عقله بفعله هو متعديا طالبناه بالقضاء ولما زال عقله بفعل الله ليس بتعدي منه ما طلبناه بالقضاء. يبقى إذا ما عليه إلا أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والفجر، وبعد ذلك لو مكث سنين وهو على جنونه ثم أفاق لا نطالبه إلا بهذه الصلوات. هذا بالنسبة للشرط الثالث الذي ذكره المصنف. نقول قد أسقط المصنف شرطا رابعا، والشرط الرابع هو الطهارة، النقاء والطهارة، والنقاء والطهارة حتى يخرج المطالبة عن الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء غير مكلفة بالصلوات، لو حاضت المرأة ثم ماتت، حاضت ونزل عليها الدم أكثر من 10 أيام وماتت حالة كونها حائضا، لا تطالب بهذه الصلاة ولا بالقضاء عندما يقول يمكن أصلا القضاء عنها، ولا تحاسب عند ربها جل في علاه، هي غير مكلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذه فيها دلالة أنه سقط عنها تكليف الصلاة حالة كونها حائضا أو نفساء. إذن الشرط الرابع هو شرط النقاء والطهارة، فإذا تجمعت الشروط طولب المرء بالصلاة وإن لم يصلي ثوسب على ذلك، بل عذر من قبل الإمام، بل حده القتل لو أصر على ترك الصلاة كما سنبين في حكم تارك الصلاة والخلاف في ذلك وما ندين الله به الأسبوع القادم إن شاء الله نبينه، ونبين الأحكام المترتبة عليه ثم الكلام على شروط الصحة.